وبكل خلق عليم. اللهم صل على سيدنا محمد.

بلى بلى وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إليه المرجع والمصير أمره إذا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى جل جلال الله بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقدر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إليه المرجع والمصير بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبح اسم ربك الأعلي بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء فجعله فلا تنسي إلا ما شاء الله الله يعلم الجهر وما يخفي بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء فجعله قرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله سبح اسم ربك الأعلي بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي الرحمن الرحيم بحكم ربك العلي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فبدي والذي أخرج البر فجعله غثاء أن أحويت نقرئك فلا تنسي فذكر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله قد أفلح من تزكي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف دوني إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وحقنا أولى يا في صحف الأولى صحف إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم تنعبد إياك نعبد وإياك نستعين يا رب يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Thank you. للمتقين.